الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشام بأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، وقد سبق بيان معناه. فمن الشامل لأجناس قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان لفي خسر. ومن الشامل لأنواع: الرجال قوامون على النساء، أي كل الرجال قوامون على كل النساء. ومن الشامل للأفراد: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أي إن كل المسلمين وكل المسلمات وكل المؤمنين وكل المؤمنات. قال: وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس، مثلا تقول: جاء إنسان، أو الأنواع: جاء رجل، أو الأفراد: جاء زيد، هذا كله خاص. قال: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. هاتان حالتان العام مع الخاص. الحالة الأولى أن لا يكون تعارض بين العام والخاص. مثلا لو قيل لك: أكرم الطلبة، ثم قيل: أكرم زيدا، فهل هذا يقتضي التخصيص؟ الجواب: لا، لا يقتضي التخصيص، إنه لا تعارض بينهما. لذلك يقول الأصوليون: ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. لو قيل: أكرم الطلاب، ثم قيل: أكرم زيدا، هذا لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي مزية زيد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا نص عام يشمل جميع أنواع الأرض من تراب ورمل وحجارة. وقال في الحديث الآخر: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ذكر التراب فقط. من يقول إن التيمم يجوز أن يكون على غير التراب، وهم الحنفية والمالكية، يقولون إن ذكر التراب هنا لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ لأنه بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي مزيته. فهذا قوله: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. قال: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. الحالة الثانية أن يكون بينهما تعارض، فهنا يخصص العام بالخاص. التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. والمخصصات نوعان: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. فالمخصصات المتصلة هي التي لا تستقل بنفسها، يعني تكون متصلة بالنص العام، تكون مع النص العام في نص واحد. مثلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا المخصص وهو الاستثناء متصل، لأنه يعني لا يستقل بنفسه، هو متصل بالنص العام. وكذلك مثلا في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إن لم يكن لهن ولد، هذا الشرط مخصص متصل لا يستقل بنفسه. لولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف على كل حال. هذه المخصصات المتصلة. أما المخصصات المنفصلة فهي المستقلة بنفسها، ليست متصلة بالنص العام، بل النص العام في نص والمخصص في نص آخر. مثلا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا مخصص منفصل، لأنه مستقل بنفسه ليس متصلا بالنص العام. مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خص بالحديث حديث: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، خص ما دون ربع دينار فصاعدا بالحديث، وهو مخصص منفصل لأنه غير متصل بالنص العام. نعم. قال رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. أحسنتم، بارك الله فيكم. جرت عادة الأصوليين أن يذكر المطلق والمقيد بعد العام والخاص لما بينهما من التشابه، وقد سبق بيان التشابه. العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. قال: ومنها مطلق عين القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم متحدا، وبعض الأصوليين يشترط مع اتحاد الحكم اتحاد السبب، يعني يشترط اتحاد الحكم والسبب معا. مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق. وقد قيد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فيحمل هنا المطلق على المقيد، فلا يحرم إلا الدم المسفوح، أما غير المسفوح فيعفى عنه. لكن مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد هنا مطلقة. وقال سبحانه في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم مختلف. الحكم في الأولى قطع، وفي الثانية غسل، وهذا مانع من حمل المطلق على المقيد، فلا يقال إن اليد تقطع من المرفق، لأن يعني الحكم مختلف. نعم. قال رحمه الله: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشاذ في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا نعم أحسنتم. المجمل ما دل على معنيين فأكثر على السواء، أي من غير ترجيح. والإجمال له أسباب، منها عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء متردد بين الطهر والحيض، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ما المراد هنا؟ اختلف العلماء. ومنها من أسباب الإجمال عدم معرفة الصفة، وأقيموا الصلاة، صفة إقامة الصلاة لم تبين في هذه الآية. ومنها عدم معرفة المقدار، وآتوا الزكاة، مقدار الزكاة لم يبين هنا. وينبغي أن يعلم أن الإجمال وإن كان ورد في الشريعة إلا أنه لم يبق فيها مجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته جميع الشريعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، فهي يعني دائمة الوضوح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على المبين، فهذا إجمال نسبي، يعني هو إجمال بالنسبة إلى هذا المجتهد. مثلا وأقيم الصلاة لم يبين في القرآن عدد ركعاتها، لكن بين ذلك السنة. آتوا الزكاة لم يبين في القرآن مقدارها، لكن بيّنته السنة، كما قال: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبيّنتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مبين عن الله. قال رحمه الله: نظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها. المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. قال: فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب ومعظمه، والمرجع عند الاختلاف إليها، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات قليلة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه طريقة أهل الزيغ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. والتشابه نوعان: تشابه نسبي وتشابه مطلق. فالتشابه النسبي هو الذي يخفى على بعض الناس، مثلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قد يخفى وجه الجمع بين الآيتين على بعض الناس، فهذا يخفى على بعض الناس، لكن يعلمه أهل العلم، فيقولون: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق للدخول في الإسلام. هذا تشابه نسبي. وقد يكون التشابه مطلقا، وهو الذي يخفى على جميع الخلق، ككيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فإنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وقد قال إمام مالك لما سئل كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، المعاني معلومة. قال: والكيف غير معقول، الكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومنها حقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، مما يكون في الدار الآخرة من نعيم الجنة وعذاب النار. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فحقائق ما أخبر الله به مما يكون في الدار الآخرة، هذا من المتشابه المطلق. نعم. والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ومنها ناسخ ومنسوخ. تكلم هنا عن مبحثين: مبحث النسخ ومبحث التعارض بين الأدلة. والنسخ رفع حكم شرعي أو لفظه، أو هما معا بخطاب شرعي متراخ عنه. رفع حكم شرعي أو لفظه أو هما معا، قد يكون مرفوع الحكم الشرعي ويبقى اللفظ، مثلا قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الناسخ: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هنا المنسوخ هو الحكم فقط، وقد يكون منسوخ اللفظ فقط، كآية الرجم نسخ لفظها لكن بقي حكمها. وقد يكون المنسوخ اللفظ والحكم، كنسخ 10 رضاعات نسخ لفظه وحكمه. فمثلا في آيتي المصابرة، المنسوخ وجوب مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار، والناسخ وجوب مصابرة المسلم الواحد لاثنين من الكفار. ومنه مثلا: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. المنسوخ النهي عن زيارة القبور، والناسخ الأمر بزيارة القبور. وأما التعارض فالمقصود به تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وينبغي أن يعلم أن أدلة الشريعة لا تعارض بينها في الحقيقة. وقد قال ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. قال ابن القيم في النونية: والله ما بين النصوص تعارض، والكل مصدرها من الرحمن، لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد، قد يقع ذلك في نظر المجتهد، فإذا بحث زال التعارض. ما مراتب التأليف بين الأدلة المتعارضة؟ مراتب التأليف بين الأدلة المتعارضة 4: الجمع، فالنسخ، فالترجيح، فالتوقف. الأول الجمع، أن يجمع المجتهد بين الدليلين بوجه صحيح في الجمع. مثلا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بتخصيص الأولى بالثانية، فالحامل أجلها وضع الحمل، والمطلقة غير الحامل التي تحيض تعتد بثلاثة قروء. فهذا الوجه الأول، الجمع بينهما بوجه صحيح لا تكلف فيه. فإذا أمكن الجمع لم يقل بالنسخ ولا بالترجيح. لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، وهو أولى من إهمال أحدهما بالكلية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو النسخ، إذا علم المتقدم والمتأخر فإنه ينسخ المتقدم بالمتأخر، وسبقت أمثلته. الثالث الترجيح، إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يصار إلى الترجيح بتقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، فإذا لم يترجح له شيء فإنه يتوقف لدى تعارض الدليلين إجماعي فانسخ فرجح ثم قف، لا تدعي. لدى تعارض الدليلين إجماعي فانسخ فرجح ثم قف، لا تدعي. قال رحمه الله: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. والمرجحات كثيرة، منها ما يرجع إلى جنس الدليل كترجيح الإجماع على غيره، ومنها ما يرجع إلى السند كترجيح المسند على المرسل، ومنها ما يرجع إلى المتن كترجيح القول على الفعل، ومنها ما يرجع إلى المدلول كترجيح الحاضر على المبيح، ومنها مرجحات خارجية كأن يرجح بدليل آخر أو بفتوى صحابي. ومرجحات كثيرة لا حصر لها، وهي تدور غالبا على غلبة الظن، المدار فيها على غلبة الظن. يعني إذا غلب الظن بقوة هذا الدليل على مقابله فإنه يقدم. نعم. ثم قال رحمه الله: فلهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، حمل فعله على الخصوصية له. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. أحسنتم بارك الله فيكم. قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. محل هذا إذا دل دليل على الخصوصية، يعني لا يكفي أن يخالف الفعل القول حتى يحمل الفعل على الخصوصية، بل محله إذا دل دليل على الخصوصية. لماذا؟ لأن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا دل دليل على الخصوصية فإنه يقال بالخصوصية. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ثم إنه صلى الله عليه وسلم واصل، فقال له الصحابة: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذا دليل واضح على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يدل دليل على الخصوصية فإنه لا يحكم بالخصوصية لمجرد تعارض القول والفعل، لأن الأصل التأسي والأصل مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فينظر في سبب مخالفة الفعل للقول. قد يكون فعله لبيان الجواز وأن النهي ليس التحريم. مثلا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة، وورد في عند بعض أهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم دخل على كبشة الأنصارية وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة لتتبرك بموضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فعله لبيان الجواز، لبيان أن النهي ليس التحريم. قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب، كالنهي أن يشرب من فم القرب. قال: وربما يفعل للمكروه، ربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها ليبين أنه مكروه كراهة تنزيه، وربما يفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب لأنه يبلغ بذلك الحكم، فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. ومثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائمة، وثبت عنه أنه شرب قائمة، وأراد بذلك بيان الجواز. في الصحيح أن علي رضي الله عنه شرب قائمة فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. فلا يطرد هذا أنه إذا تعارض القول والفعل يحمل الفعل على الخصوصية، بل قد يكون الفعل خاصا كما قال المؤلف، وقد يكون فعله لبيان الجواز، وقد يكون الفعل ناسخا للقول، فينظر في الأدلة والقرائن التي يستفاد منها الحكم ويحدد بها المراد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.